بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا

علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف Yeah.